بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول: هذا الباب باب عظيم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذا تنبيه إلى معنى من معاني شهادة أن محمد رسول الله، فإن شهادة أن محمد رسول الله لا تتحقق إلا بأربعة أمور، أربعة أمور تتحقق بها أو يتحقق بها معنى أشهد أن محمد رسول الله. أنتم أيها المسلمون والمسلمات أقررتم لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما أنتم مقرون لله بالوحدانية. فتحقيق الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يحصل بأربعة أمور فتفضلوا إليها وعوا. الأمر الأول: طاعته فيما أمر. الثاني: تصديقه فيما أخبر. الثالث: ترك ما نهى عنه. الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن تحققت له هذه الأمور الأربعة تمت له الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ويتبع هذه الأمور الأربعة أمر خامس، وهو تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. هذا هو الأمر الخامس. وهذا الأمر الخامس، هذا الأمر الخامس يستلزم منك أيها المسلم، ويستلزم منك أيتها المسلمة، أولا تقديم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر. والخلاصة أن المسلم يوثر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره من البشر، ويوثر محبة محمد صلى الله عليه وسلم على محبة أي أحد من البشر. وأثر هذا أنه يكون وقافا عند أوامره صلى الله عليه وسلم فيفعل منها ما استطاع، كما أنه يكون وقافا عند نوادي نبيه صلى الله عليه وسلم فيجتنبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. والخلاصة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو في القلب وتعظيمه وتوقيره ومودته وتفضيله في ذلك على كل أحد، ومنها ما هو في العمل وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق أخباره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث يتضمن شيئا وطريقا، هو يتضمن شيئين: أحدهما حلاوة الإيمان، الإخبار بحلاوة الإيمان، والثاني طريق أو الطريق الذي تحصل به هذه الحلاوة. الأول حلاوة الإيمان، هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا النص الصحيح الصريح أن الإيمان له حلاوة. والسؤال: ما حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان يجمعها الاستلذاذ بفعل الطاعات، وكذلك الاستلذاذ بترك المحرمات. فالذي يجد لذة على فعل الطاعات مغروبة أو مندوبة حصل على جانب من حلاوة الإيمان، وإذا حصلت عنده لذة وطمأنينة نفس وانشراح صدر وارتياح قلب بترك المحرمات، فإنه استكمل هذه الحلاوة، هذه الحلاوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. قوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. كن أي وجدنا فيه، فهذه الثلاث هي طريق الحصول على هذه الحلاوة، وهي اللذة في فعل الطاعات، وكذلك اللذة في ترك المحرمات، بل وفي ترك المكروهات. ومن هنا قال أهل العلم: إن لذة الإيمان الكاملة هي استلذاذ العبد بفعله ما أوجب الله عليه، فإن وصل به الأمر إلى أن فعل المندوبات كانت هذه اللذة زائدة فوق لذة، يعني تحصلت له لذة فوق لذة، لأن الناس منهم من يقتصر على فعل الواجبات ويقل نصيبه ويكاد أن ينعدم في فعل المندوبات. كذلك إذا استلذ وجاهد نفسه على طاعة ترك ما يبغضه الله عز وجل من المحرمات حصلت له لذة في جانب ترك المحرمات. فإذا وصل به الأمر إلى أنه يترك المكروهات ولا يقاربها كانت لذة فوق لذة. وعلى هذا فنقول الملاذ التي تحصلها حلاوة الإيمان أربعة: استلذاذ بفعل الواجبات، واستلذاذ بفعل المندوبات، واستلذاذ بترك المحرمات، واستلذاذ بترك المكروهات. صارت أربع ولا لا؟ أربع. هذا الحديث نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطعنا الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هنا تتشوق النفس إلى البيان بعدما سمعت الخبر عن طريق حلاوة الإيمان على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فكأن قائلا قال: وما هذه الثلاث؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه. هذا شرور في البيان، وهذا الأسلوب البديع متعود عندنا من حج النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا كثير جدا. يجمل صلى الله عليه وسلم أو يخبر إجمالا ثم يتبع ذلك بالبيان، لأن النفس تشتاق وتتشوف إلى البيان الذي يكون بعد الإجمال. فيكون الخبر أبلغ لديها قبولا وأوقع منها مكانا. هذه الخصلة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمعنى أنه مقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما. وهنا عطف: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في حديث الباب عطف الرسول على الله عز وجل، أليس كذلك؟ عطف الرسول على من؟ على الله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب، وقرن بينهما في الخبر، ولم يقل أي أن تكون محبة الله ومحبة رسول الله، عطف. ويعكر على هذا الحديث في الظاهر حديث عدي بن حاتم عند مسلم، وهو المعروف بحديث الخطيب. قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت. أليس الخطيب عطف ولا لا؟ من يطع الله ورسوله، قال ومن يعصهما، يعني هنا بحديث الباب عطف وجمع. عطف أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع ضمير الله وضمير النبي صلى الله عليه وسلم كما عطف، أليس كذلك؟ انظر في حديث الخطيب قال: ومن يعصهما فقد غوى. جمع الخطيب أو ما جمع؟ جمع الضميرين أو لا؟ طيب، العطف ما في إشكال، العطف موافق لحديث الباب، لأن حديث الباب قال: أن يكون الله ورسوله، هذا ما فيه يعني شيء. لكن هنا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، هنا محل الإشكال، مما سواهما. جمع الضميرين أو لا؟ واضح، بارك الله فيكم، جمع الضميرين. في حديث الخطيب قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت. أنكر عليه الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، أليس كذلك؟ قال بئس الخطيب من. الحقيقة جمع أهل العلم في دفع هذا الإشكال بعدة أجوبة في دفع هذا الإشكال. أحسنها عندي أن حديث الخطيب محمول على الأدب والأولى، وحديث الباء محمول على الجواز. حديث الخطيب محمول على ماذا؟ الأدب. وما هو أولى؟ قالوا لأن الخطبة مقام بسط وتفصيل فتستدعي أوسع. الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه محبة عبادة وهي التي يتحاب بها أهل الإيمان، وأهلها أحد الأصنام السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان ماذا؟ تحابا اجتمعا وتفرقا عليه. وكذلك المرأتان، المقصود الصنف الجنس ورجل، أو لأن الرجال هم الغالب، ذكر الرجال هنا للتغليب. وقد جاء القرآن والمستفيض من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم على فضل هذه المحبة، وأنها المحبة الباقية وما عداها من المحاب فانية. قال بعض أهل العلم يصف المحبة في الله، قال إنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفا، والمعنى أن أصلها ما هو؟ أصلها التدين لله عز وجل، التدين. فقولهم لا تزيد بالبر هذا في الحقيقة عندي فيه نظر، لكن قوله ولا تنقص بالجفا أراه صحيحا، لأنه قد يحدث بين المتحابين في الله من الرجال أو النساء، مع النساء هكذا شيء من الجفا، لكن تبقى هذه المحبة على أصلها كراهية العود في الكفر بعد أن أنقذه الله. يكره أن يقارب كلما يقربه منك. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإيمان له لذة وأن الناس يتفاوتون فيها، ومنها وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على غيرهما، ومنها الحظ حظ المسلمين على التحاب في ذات الله، ومنها وجوب البراءة من الكفر وأهله، لأن البراءة من الشيء تستلزم البراءة من أهله، ومنها أن من تاب من الذنب لا يسوغ تعييره به، من تاب من الذنب لا يسوغ تعييره به، فهو كمن لا ذنب له إلا عند المعتزلة، والمعتزلة فرقة ضالة مضلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الآية معناها في اللغة العلامة، فآيات الشيء أماراته وعلاماته الدالة عليه. وهذا الحديث يتضمن أولا أن الإيمان له علامة، وأن النفاق له علامة، ويتضمن ثانيا فضل الأنصار. وهذا الاسم اسم لقبيلتين من أزد، وهما الأوس والخزرج، فهذا الاسم ليس عرضي ولا قبلي، بل هو اسم إسلامي الله سماهم به، سماهم الله ورسوله بهذا الاسم لما كان منهم من نصرة الله ونصرة دين الله رضي الله عنه. ووجه واضح، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان حبهم، فمن أظهر محبة الأنصار والترضي عنهم والثناء عليهم بما من الله به عليهم من سابقة الفضل والنصرة والسابقة للإسلام بعد المهاجرين فهو مؤمن، فهو مؤمن نال شعبة من شعب الإيمان. ومن أظهر تنقصه والشناعة عليهم وتحقيرهم فهذا منافق، فهذا منافق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذا الحديث يتضمن قواعد عظيمة هي من أصول الإيمان، وهي من أصول أهل السنة، وأهل السنة هم خالص المؤمنين. فنقتصر على الشاهد منه فيما يظهر لنا. الباب ما هو؟ باب علامة الإيمان حب الأنصار. عبادة بن الصامت هذا الذي رضي الله عنه الذي ذكر البخاري رحمه الله بعض مناقبه، أمهاجري هو أم أنصاري؟ أنصار. إذن أراد البخاري رحمه الله بهذا الحديث التنبيه أو زيادة التنبيه على أن حب الأنصار من الإيمان، لأن راوي هذا الحديث الذي يتضمن ما يتضمن من أصول الدين هو أنصاري، ففيه منقبة لعبادة خاصة ومنقبة للأنصار عامة. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.